مستمعينا، أولى الشكاوى لليوم، أولى الشكاوى فعلا، هي عن قرى مجدلون البستان والمعوانة والبنياح يعانون من مجارير الصرف الصحي تصب في نهر الغمقة أمام منازل الناس، يشكل خطر على حياتهم، يشكل خطر على المزروعات والحمضيات وينابيع المياه. يطالبون السكان بإيجاد حلول من الجهات المعنية لهذا الواقع وإقامة محطات معالجة دون تأخير. حول هذا الواقع أكيد معي عبر الهاتف المهندس أحمد بدران، مدير مؤسسة الصرف الصحي. يسعد صباحك. صباح النور يا أهلا. يعني أكيد سمعت الشكوى حضرتك. نعم. يعانون الناس فعلا، الموضوع صعب وخصوصي فصل الصيف، موضوع الصرف الصحي جدا حساس وشائك. تفضل. بالنسبة لموضوع الصرف الصحي، طبعا الوزارة عم تقوم بكل الإجراءات المطلوبة لرفع التلوث الناتج عن الصرف الصحي في محافظة طرطوس. بناء عليه تم إعداد دراسي لتنفيذ عدة محاور إقليمية، من ضمنها محور الغمقة. محور الغمقة حاليا تم إعادة تأهيل دراسته نتيجة التأخر في تنفيذ المشروع، وهذا الدراسة حاليا صارت جاهزة موجودة بالوزارة ل تم تدقيقها وتأمين التمويل اللازم لتنفيذها. المحور هذا بيتضمن تنفيذ 4 محطات معالجة نتيجة وجود سدين على المحور المذكور. وبالنسبة لمجدلون البستان والبنياح، فعلا القريتين هذول عم يصب الصرف الصحي في مجرى نهر الغمقة. طبعا هذا عم يأثر على التلوث المياه الجوفية والينابيع المجاورة، في عدة إصابات أيضا بالسرطانيات. فحاليا الوزارة عم تعمل بشكل سريع لإنجاز المشروع وتأمين التمويل اللازم. حاليا عم قل لك الوزارة قامت باستلام الدراسي من شركة دراسات وتم تدقيقها. نعم، يعني هلأ ما في محطات معالجة حاليا؟ حاليا لا، ما في محطات معالجة. طب ليش ما بيتم تجميعها بعيدا عن مجرى النهر أستاذ أحمد؟ هلأ بكل الأحوال عندنا نحن خطوط الصرف الصحي بتنتهي إلى المناطق المنخفضة وبالتالي إلى باتجاه النهر. والمحور الإقليمي مساير هو إلى نهر الغمقة. نعم. فهذا بس يتنفذ يتم التمويل اللازم لتنفيذ المحور، بيتم وصل هذه المصبات على المحور وبالتالي إلى مواقع محطات المعالجة. ما في حلول مقترحة بديلة سريعة حاليا يعني لإنقاذ هذا الوضع؟ والله ما في إمكانية نهائيا إلى حين تأمين التمويل اللازم لتنفيذ محاور إقليمية. قديش ممكن تأخذ وقت تنفيذ هالمحطات أو هالمحاور اللي عم نحكي عنها؟ هلا الوزارة عم تشوف إذا في إمكانية لتمويل هالمشروع هذا من منظمات دولية أو من خلال الدول الصديقة. فهاي الموضوع يعني رح يستمر الحال يعني على ما هو عليه، ممكن يستمر يعني سنوات. نحن حاطينه بصريح العبارة، هذا المحور الغمقة هو من الأولويات لتنفيذ هذا المشروع في محافظة طرطوس. نعم، أيضا رأس الخشوفة يطالبون بشبكة صرف صحي للقرية لرفع التلوث عن نبع عين الكرم السياحي وبعض الينابيع الأخرى الموجودة. هلا بالنسبة لقرية رأس الخشوفة فيها شبكة صرف صحي، في قسم منها بينتهي إلى محور الغمقة وقسم آخر ينتهي إلى محور سمريان، محور الإقليم الصرف الصحي في سمريان. نعم. وهذا الموضوع بالنسبة لتمويل الشبكات يعود إلى الموازنة المستقلة في المحافظة أو المجلس البلدي. نعم، شو خطتكم هلأ اليوم أستاذ أحمد بما يخص هيدي القرى بصافيتها وغير صافيتها؟ يعني أكيد إذا بدنا يمكن ينطروا على الدراسات، ما بعرف يمكن الحال ممكن يستمر. هلأ بكل الأحوال تنفيذ أي شبكات جديدة في القرى يعني بده فيها حاليا يعني فيني اقول انه بدنا نتريس فيها، لانه ما بيجوز اني وصل الصرف الصحي الى المجاري المائيه وسبب تلوث للمياه الجوفيه والانهار والينابيع المجاوره. يعني نعم، هلا هو اكيد يمكن في بمنطقه اليزديه وقلع اليزديه. نعم. ايضا هناك صرف صحي كمان صار له فتره سنوات ايضا يصب في السد بصافيته. ايضا هذا موضوع سيء جدا، موضوع شكاوى عديده من الاهالي، الصرف الصحي موجود بين المزروعات بصب بالسد، هيدا ايضا شكوى. نحن طالما انه عم نحكي كل هذه الأمور ما في مجال أبدا لوضع حل لها هلا توجيهات الوزارة بهالموضوع هذا، انه خلال عدد، زيارة رئيس الحكومة. نعم تم طرح هذا الموضوع، تم طرح موضوع واقع الصرف الصحي بالمحافظة. اكيد تم طرح موضوع شو الصرف كانت الصحي. الحلول؟ الحلول انه عم يتم حاليا ايجاد جهات تمويل لتنفيذ هالمشاريع، لانه بدها تمويل كبير يعني. على كل الأحوال يعني نحن بنتمنى أنه يكون يعني الحل غير هيك، ولكن يعني الوضع للأسف بنأسف أنه ما فينا نعطي وعد ولا فينا نعطي حلول لكل الناس اللي عم يتقدموا بالشكاوى من هالمناطق هي. إن شاء الله بتلاقوا لنا حلول، ان شاء الله، وما بتستنوا على موضوع لا لا ان شاء الله الدراسة الحكومة ولا جادة والوزارة جادة في ايجاد التمويل اللازم لتنفيذ هالمشاريع الاستراتيجية هي ورفع التلوث عن المياه الجوفية والآبار والبحيرات الموجودة في المحافظة. يا سيدي على كل الأحوال إن شاء الله يا رب. شكرا لك، اهلا شكرا وسهلا، لتعاونك معنا، اهلا وسهلا، يعطيك ألف الله عافية. يعافيك، اهلا أكيد وسهلا. المهندس أحمد بدران مدير مؤسسة الصرف الصحي، للأسف يعني هذه الطبيعة الرائعة يعني، وموضوع الصرف الصحي يعني لا يوجد له حل حاليا، نعتذر ولكن سنتابع هذا الموضوع دائما مع المعنيين لإيجاد حل ولو كان مؤقت. خليك عم تكذب علي، خليك وضحك على قلبي قد ما فيك، خليك عم تكذب علي، خليك وضحك على قلبي قد ما فيك، عطيتك قلب بموتى يحبيك، هنيك عجرحك قلوب هنيك. عندك هواي تتركني وتروح، تترك لي قلبي من طعن مذبوح، عندك هواي تتركني وتروح، تترك لي قلبي من طعن مذبوح، مذبوح من ايدك والروح بيدك، وبكيت وحدي ما كنت بكي. بهنيك عجرحك قلوب، بهنيك